القول الثاني تتمة الكلام في الشريط التالي. القول الثالث إن كان بشهو نقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة. يعني يقول هذه الأخبار ويقف. بس.